على مدلولات الانباء في اسبوع مضى. عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص لنا شريعته ورسالته ماذا قال؟ قال كلمة، قال كلمة: والله الذي رفع السماء بلا عرض لو أننا عملنا بها ما كان يقف أمامنا إسرائيل ولا من هم أقوى منه. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق: والله ما كنت أتوقع أبدا أن يحدث هذا الذي نشرته صحفنا على لسان المسؤولين في جامعة أسيوط. أتدرون ماذا قرر مديرها؟ ماذا قرر مدير جامعة أسيوط؟ وأسيوط عاصمة الصعيد، والصعيد كما عرفناه متمسك بالحفاظ على القيم، ولكن ماذا قال مدير الجامعة ومسؤولوها؟ قرر المسؤولون في جامعة أسيوط، وكنت أتوقع أن يقرروا بناء مسجد في قلعة الصليب هناك، أو أن يقرروا افتتاح جمعية لتحفيظ القرآن الذي غدا غريبا هناك، أو كنت أتوقع أن يقرر سيادة المدير، كنت أتوقع أن يقرر سيادة المدير افتتاح موسم ندوات إسلامية يحاضر فيها علماء الازهر الشريف هناك، ولكن لا مسجد ولا قرآن ولا ندوات، انما قرر سيادته افتتاح محل كرافير للطالبات. يا غارة الله جد السير مسرعة، محل كوافير في الجامعة؟ لا إله إلا الله. أنا لست أدري ماذا دعا الأمة، ماذا دعاها؟ هل حلت جميع المشاكل ولم يبق إلا أن تصفف شعور الفتيات في محل كوافيك؟ هل حلت جميع المشاكل ولم يبق في جامعة إلا أن تدخلها الفتاة المكوفرة؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقابل هذا الأمر بالترحيب والتهليل والتسليم والتسبيح والتقديس والتحميد، ولا من معقب ولا من متحدث ولا من ناصح. صوموا ولا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فات إلا النوم. إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا عقل.

بس الخير له الخير اللي هو طول النهار يقول ايش معنى احنا كده الناس كلها معاها فلوس الناس بتلعب بالفلوس انا وحصل موفر قليل تخسر على عظمة الكرش وفي الوقت تانية مع عظمة الكبد وفي الوقت تانية مع عظمة الجبن قليل تخسر عبد الكلب هو راكب الجمع يا سلام استوى واحد كان يقول لك انا لو عملت تاجر طوائي عملت طوائي للناس ربنا هتلاقي الناس من غير روس اعوذ بالله والله كانوا بيقولوا كده شوف الغل شوف الغل ثم اصبر يقول لك ما بعد الصبر الا القبر يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرقة الدكان يا اخويا المؤمن اللي صار يعني ما فيش عزبة مكة ومؤمن الا انا اما بتبص خلاص احنا قلت لي نعم ايام غير الدنيا يا حبيبي خلاص ما تبصش واحد الفقير الفاقر دل ربنا يوم القيامة يقول له انا ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي وانما لما اعددته لك من الخلد في دار كرامتي ولذلك يبقى داخل الجنة والحور العين عمالين ينشفوا له نشيف نحن الراضيات فلا نسخط نحن المقيمات فلا نضعن نحن الخالدات فلا نبيد نحن النائمات فلا نفأس طابع لمن كان لنا وقلنا له وشوف بقى برنامج الاكل في الجنة الاول فتحة احنا هنا احتاجنا ان نقدم الفتحة بعد الاب لا في الجنة لا الفتحة الاول وبعدين الاب وبعدين لحور العين طب انت عايز افهم من كده ايه هتطيب ده انت نهار ما بتشم ريحة التفاحة دي تصب زكار يعني لو خدت ابنك مرة شرح فؤاد ايه ده يا بابا ايه ده يا بابا ايه ده حال الجنة الولد ما يعرفش عنه حاجة الولد والجرد والحياة دي خلاص كنا بنوراه كتب المطالعة الرشيدة انما الجنة شوف بقى ربنا بيقول ايه وفاكهة مما يتخيرون وبعد كده ولحم طير مما يشتهون وبعد كده وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون وبعد ما يصرف داود يقول جزاء بما كانوا يعملون يا سلام زي اللي بيسأل الشيخ بيقول له في الشيخ يا الجنة فهم لوحة قال له لوحة دي يا قال له مش ربنا بيقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين قال له بس الانفس الطيبة مش الانفس الكفر ها حطوه ملوحة في الخملة يا اخي بعد بقى حد يبقى رسام الطير يا سلام يا سلام والمهم لحم طير لحم طير مش لحمه خنتريش تربط عليها من بابور 12 لبابور 12 لتاني يوم لا زي الفريق اللي راح جاب تذكارة غلى عليه 10 ساعات ما انساش شوية البطل يخبط مين يا اخي اسمه فلان امه بتقول لك هات الفلوس نعمل عليه شويه ملوخيه ونجيبه ثاني ما بتسويش كان ملوخيه لا ينفع ولا فاصوليا لا انما ينفع لحم طير ما فيش قوه جماعيه لا لان ما فيش اشتراكيه في الله في الله ما فيش تعبير لا ده ربنا بيقول وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة طب لا مقطوع عليه ولا ممنوع يعني ايه لا مقطوع يعني فاكهة مستمرة احنا بناكل مثلا البرتقال في الشتاء بناكل المانجا في الصيف انما فاكهة الجنة لا تنقطع ابدا وبعدين فاكهة الجنة زي ربنا ما بيقول فيها وسدر مخطوط السدر اللي هو النبق ومخطوط يعني لا شوك فيه ولا نواك فيه. فكت الجنة ما فيهاش ماء، البلح كله لحم ما فيهوش ماء، المانجا كلها لحم. لأننا احنا العصة في الدنيا هتنزرعها، انما في الجنة هنزرع مين؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لا مفيش مفيش. طيب في الجنة ما فيش مجاري مصداقه؟ لا وما فيش مجاري خالص. امال الاصل فين؟ قال لك يخرج عرقا على الاجسام ريحه اطيب من ريح المسك. يعني يبقى الاكل والشرب عويش. وبعدين ده في حياة كمان عظيمة اول. الجنة فيها ليل؟ لا فيها نهار. لا امال فيها ايه؟ ما دام لا ليل ولا نهار فيها نوع من العزيز الغفار. انما لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. للشمس بطلع تضاؤنا تشوي ولا البرد في الشتاء، انما فيها نور. طيب افرض واحد عايز يقعد مع الحور العين بقى يعمل ايه؟ قال لك ترخى الستائر. ما دام الستائر نزلت يبقى اللي عايز بقى ايه؟ يتصرف بقى مع اهله ايه؟ طب والست بتاعت الدنيا؟ والله اذا كان عملها صالح هتبقى معاه؟ هتبقى معاه 100%. طيب مش هتتخاني مع اهل الجنة؟ لا ده ربنا قال ولا تعنى ما في صدورهم من غير اخوانا على صور متقابلين. ما فيش واحدة تخلي جزهر؟ لا امال ايه؟ لهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. هتبقى كلمة خالدون دول ايه؟ عشان ما فيش واحد لما يتاخر في 6 اشهر ايجار يقول له اطلع بره، ما فيش دعوه تفضل ابدا. والمهم ان ما فيش ايه ايجار. مش هخلص حضرتك جبريل او الشهر ويقول لك يا عم انت تحت نقطه بتبعت ليه؟ ولا ميكائيل حاجه يقول لك الميه قطعت 2 جنيه. امال ايه؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فيها انهار من ماء غير آسي وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. انا عايزك توحد يا سيدي تقول لا اله الا الله. طب يا ابن عوف احنا خايفين عليه، خايفين ان عبال ما تتحاسب عن مالك وكان ماله قد ايه. عبد الرحمن ابن عوف كان يملك 64 مليون دينار، يعني بالعملة بتاعتنا ايه الجنيه بتاعنا بتاع اليومين دول اللي ما بيجيبش 2 كيلو جنيه، شوف يساوي قد ايه؟ يساوي 128 مليون جنيه مصري. فعبال ما تتحاسب عبد الرحمن تكون الجنة اكملت، يكون فاتك الخطار. اصل النبي بيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولذلك الفرق بين الشيوعية وبين الاسلام ان الاسلام يحارب الفقر والشيوعية تحارب الغنى. الشيوعية بتحارب الغنى، بتجمع اموال الناس كلها تديها للحكومة بس. الامكانيات الصلاحيات للدولة، انما الشعب يدفع الدم. انما الاسلام بيوزع الثروة توزيع عادل. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. طيب تعرف عبد الرحمن قال ايه؟ قال وماذا افعل؟ والله ما منعت المال سائلا ولا محروما، ولكن ماذا افعل مع الله اذا تصدقت بدرهم صباحا خلفه علي عشرات في المدينة.